الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، كنا قد توقفنا مع حضراتكم في آخر خطأ تحدثنا مع حضراتكم عنه، كان الخطأ 36، وهو الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج من المسجد. ثم عرجنا من هذا الأمر على عدة مسائل. تكلمنا في هل يجوز الحركة في الصلاة لإنقاذ طفل أو رجل من الموت، وتكلمنا أيضا هل يجوز المشي اليسير في الصلاة للحاجة، وهل يمكن أن ينبه المصلي غيره بغير التسبيح، وهل للمصلي أن ينبه من بجواره إذا أخطأ في صلاته، وهل يجوز لك أن تشير باليد أو الرأس للحاجة، وهذا ما كنا قد توقفنا عنده. فالسؤال الآن، هل يجوز لك أن تشير وأنت في الصلاة باليد أو بالرأس لغير الحاجة؟ نعم يجوز، يجوز لك ذلك، أن تشير باليد أو تشير بالرأس، ولكن لحاجة وأنت في الصلاة. فعن جابر رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعيره، فكلمته فقال بيده هكذا، أي أشار بيده صلى الله عليه وسلم، ثم كلمته فقال بيده هكذا، أي أشار بها، وأنا أسمعه يقرأ، أي يقرأ في الصلاة، ويومئ برأسه، أي يحرك رأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ أنت عملت في المشوار اللي أنا بعتك فيه، فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بنفي هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وهو حديث صحيح بمشيئة الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه حرك يده مرتين، حرك يده للسائل لجابر رضي الله عنه مرتين وهو في الصلاة، وكان يومئ برأسه صلى الله عليه وسلم. إذن فيستدل من هذا الحديث على جواز الحركة في الصلاة للضرورة، وهذه هي إجابة سؤال هل يجوز لك أن تشير باليد أو الرأس للحاجة. وسؤال آخر، هل يجوز لك أن ترد السلام إشارة على من يسلم عليك وأنت تصلي؟ كلنا عارفين طبعا أن رد السلام فرض، وإلقاء السلام سنة مستحب، ورد السلام يا إما يكون مساوي نفس السلام اللي ألقي عليك، وإما يكون رد السلام بأفضل من السلام اللي ألقي عليك. يعني أنت لما تبقى ماشي وألقيت على واحد السلام، قلت السلام عليكم، هو أنت كده سنة، لو قلته خير وبركة، لو ما قلتوش مفيش مشاكل، معرفش عقاب. لكن هو بقى لو سمع السلام ده وما ردش، أصبح بقى دخل في مسألة تانية. ليه؟ لأن رد السلام فرض واجب، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية، ها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى الأصل إن أنت بترد بنص الآية، وإن حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. خلي بالك كلمة فحيوا، الفاء للسرعة وحيوا أمر. يبقى هنا علشان كده بنقول إن رد السلام إيه؟ فرض واجب، أما إلقاء السلام سنة. إذا حييت معايا يا جماعة؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما ننتهي في المسألة دي، فبنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحديث السابق أشار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أيضا التي بعثتها أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها أرسلت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الركعتين اللتين رأته يصليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بعد صلاة العصر، وكلنا يعلم أن الصلاة بعد صلاة العصر وصلاة الفجر مباشرة مالها؟ مكروه، في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، الا ان الشمس تطلع او الا ان يدخل وقت الايه المغرب. الكلام ده لو مش لضروره. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا صلى العصر وبعد ما خلص صلاه العصر في المسجد جاي ايام ما روح بيته، ففوجئ لقى مثلا صديق ليه قال له مش انت كنت مكلمني عن الخطوبه، انا شفت لك واحده كويسه، اخت كويسه يعني، تعالى دلوقتي عشان نروح ايه نسلم اهلها. فانت قلت له طب خليها بعد المغرب، قال لك لا ده هم الناس مش موجوده الا دلوقتي وانا ما عرفت ما صدقت ان اخد منهم ايه معاد دلوقتي. طب انت تعمل ايه دلوقتي؟ ما انت لازم تستخير. تعمل ايه؟ هتقول لا اصل دلوقتي انا صليت العصر مش هينفع استخير. يقول لك لا، هنا الصلاه ذات ايه سبب وحاجه. اذنبت ذنب يا سيدي، رايح تشتري حاجه دلوقتي محتار بين الحاجه دي والحاجه دي وهكذا، فبتصلي ركعتين حاجه او ركعتين توبه او ركعتين سنه الوضوء. انت صليت العصر وقاعد في المسجد، قلت هتقعد تقرا شويه مثلا في المصحف، خلاص احدثت ونقضت ايه؟ نقض الوضوء. قمت تتوضا، انت دلوقتي ينفع ان انت تصلي ركعتين سنه الوضوء. طيب هتقول لي ده الوقت دوت في ايه؟ في كراهه، بس دي صلاه ايه؟ ذات سبب، في سبب هنا ليك انك تصلي الصلاه دي. اتفقنا؟ فأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ركعتين بعد العصر، فإيه ده؟ طب ده هو قال لنا ما تصليش بعد العصر، فهي عايز تفهم هو ليه بيصلي بعد العصر، فبعتت الجارية وهو إيه؟ بيصلي، تسأله وهو بيصلي، ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذه الجارية التي بعثتها أم سلمة رضي الله عنها تسأله عن الركعتين اللتين رأته يصليهما. ونعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده، هل يجوز لك أن ترد السلام إشارة على من يسلم عليك وأنت تصلي؟ فإذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة فمن المعلوم أنه لا يجوز لك أن ترد عليه السلام بالكلام. لا يجوز أن ترد عليه السلام بالكلام، ولكن يجوز لك أن ترد عليه السلام إشارة باليد. هتقول لي طب معروفة ان احنا ما نردش السلام بالكلام، دي معروفة. طب ان انا ارد السلام اشارة باليد جبتها منين؟ صح، عايز تعرف جبتها منين؟ تصلي على اللي علمنا صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه، مسجد قباء، فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي. سلموا عليه وهو يصلي. فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه، بسط كف ايده، يعني جعل بطن ايده في اسفل وجعل ظهره الى اعلى. يعني معناه ايه؟ انت حاطط ايدك على صدرك، ايدك اليمنى على اليسرى على الصدر. فلما حد سلم، ان هما لما جم الانصار رضي الله عنهم سلموا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فعمل ازاي بايديه؟ ها؟ حرك ايده كده بقى، كف ايده، بسط ايده، يعني ايده مفروده، بطن ايده فين؟ لاسفل، وظهر ايده لاعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم التحيه اشاره باليد، فين؟ في الصلاه. انت تعمل دي بقى، انت لو انت في المسجد مثلا لوحدك قلت تخش تفتح انت المسجد، معاك مفتاح المسجد، فدخلت فتحت المسجد وقلت تتركع ركعتين، صلي لك ركعتين، ففي واحد دخل المسجد ما كانش يعرف ان انت ايه؟ ما كانش يعرف ان في واحد هنا لوحده في المسجد، كان مفكر ان في كذا واحد معايا، هو ما لمحكش انت لوحدك، كان ظن ان في كتير في المسجد، فهو دخل راح عليه السلام عليكم ورحمة الله. أصبح مين في المسجد دلوقتي أصلا؟ أنت بس. ودلوقتي رد السلام، هو ألقى السلام وده سنة مستحب، أصبح رد السلام إيه؟ فرض على مين دلوقتي؟ عليك أنت. عليك أنت؟ طب أنت هترد إزاي دلوقتي وأنت لوحدك في أصل لو في حد تاني وقال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلاص أنت مشكلتك اتحلت. ليه؟ لأن رد السلام فرض كفاية. يعني إذا قاله البعض سقط عن البعض الآخر. يعني احنا 20 واحد قاعدين، واحد دخل قال السلام عليكم، تمام، واحد فينا رد قال عليكم السلام، ال 19 واحد مش لازم يرد، مفهومة دي ولا لا؟ لكن لو العشرين ما حدش فيهم رد كلنا نقسم. خلي بالك المسألة دي. يبقى واحد رد كفاية يعني معناها واحد لو قاله أو رد هذا السلام يبقى أسقط الذنب عن إيه؟ عن الباقين، فاسمه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل إيه؟ ما فيش غيره، فراح عمل إيه؟ رد السلام. إزاي؟ إشارة باليد. وإنت هنا ممكن تعملها لو ما كانش في حد غيرك في نفس المكان دوت، أو يرد السلام نيابة عنه وعنك. طيب هل يجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله سبحانه وتعالى في نفسه؟ نعم، يجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله وذلك في نفسه، ولكن لا يشمته صاحبه. يعني احنا خارج الصلاة برضو، وده من الفروض الكفاية، انك انت تعمل ايه؟ تشمت العاطس. بس تشمته انت مش اي عاطس، اللي يحمد الله. خلي بالك لو واحد عطس وما حمدش ما تشمتوش. انت تقول له هنا ايه؟ ما هو المشكلة في مسألة ترك الصلاة على مسألتين، في اللي هو ترك الصلاة ترك جحود وإنكار وينكر فرضياتها ومشروعياتها في دين الإسلام، فهذا كافر كفر مخرج من الملة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويفرق بينه وبين زوجته، ولا يرثه أولاده ولا يرث أولاده. ده لو إيه؟ لو ينكره. أما لو كان تارك الصلاة ترك تكاسل وتهاون مع إقراره بفرضياتها فهو مسلم عاصي، يستتاب لمدة 3 أيام من حاكم من ولي الأمر، يستتيبه 3 أيام ويقعد مع الشيوخ، يا ابني لا ده دية فرض، ويفهمه يعني ويعاقبه. بعد ال3 أيام أصر على اللي هو فيه وعدم إن هو مش عايز خلاص يصلي، بس هو مقر إن هي فرض في الدين، فهذا أيضا يقتل. بس الأول يقتل ردة، الأولاني اللي هو منكر شرعيتها ينكر ردة، يقتل ردة، يعني ده كافر. أما التاني دوت يقتل حدا، حدا زي مين؟ زي الزاني المحصن وغيره يعني، فده يقتل حدا ويورث عادي وكل حاجة، يعني يتعامل معاه معاملة المسلمين. فإحنا لينا الظاهر والله عز وجل متوكل بالسرائر. اتفضل. ما حق إنسان يدخل يصلي بلا وضوء؟ بلا وضوء؟ هو لو صلى على النبي بلا وضوء مفيش مشاكل. لكن لو صلى الصلاة بلا وضوء فيها مسألتين، أحدهما تصح صلاته والآخر لا تصح صلاته. إزاي؟ على التفصيل. ما بقول لك على التفصيل لسه أفصل. واحد كان الأصل فيه إن هو متوضئ، زي مثلا رجل صلى الظهر في عمله مثلا وهو على وضوئه، بعد انتهائه من صلاته خرج فدخل عليه وقت العصر، فلما دخل في صلاة العصر كان جاءه شك، هل نقض وضوئي ام لم ينقض وضوئي؟ نقول له الاصل انت كنت على ايه؟ على وضوء، وما عندكش يقين ان نقض الوضوء، فتخش في صلاة العصر وصلاة العصر صحيحة وان كان نقض وضوءك. ليه؟ بناء على الاصل، وان الشك ليس له اصل في الدين، يعني لا عبرة للشك في الدين، فالاصل على اليقين، واليقين هو كان الاصل على وضوء. اما الاخر انه مثلا استيقظ من النوم، معلوم ان المستيقظ من النوم كده كده وضوءه ايه؟ نقض. فدوت جاي يصلي مثلا صلاة الظهر فيقول والله انا مش فاكر انا كنت متوضي ولا لا، نقول له لا، حتى لو كنت انت متوضي برضه لازم تتوضى. ليه؟ لان الاصل انك ما كنتش متوضي، وانت ما انتش على يقين ان انت دلوقتي متوضي. معايا؟ الله يهديك. طيب اللي بيعطف بقى، انا لو لقيت واحد نصراني او يهودي او اي ملة عطس قدامي اقول له ايه؟ يهدينا ويهديكم الله. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، وكانوا مشركين عباد اصنام، فانت تسأل الله ليهم الهداية، يهدينا ويهديكم الله، والهداية ليهم ان هم يدخلوا في دين الاسلام، والهداية لك انك تزداد في طاعة الملك العلام. اما للمسلم سواء بقى كان بيصلي او ما بيصليش، احنا لينا الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس أو عن صدور الناس. لما جاءه يوما خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم قطعة ذهب أرسلت إليه، فقال له رجل: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل صلى الله عليه وسلم. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله دعني أقطع عنقه. قال: دعه لعله أن يصلي. قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال: أن إني لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس. فإحنا لينا الظهر النبي صلى الله عليه وسلم مش كان معاه منافقين بيروحوا يصلوا في المسجد وعارف إن هم منافقين ويخلون بيقرفوا كمان خلاص، يعني رجلهم في رجل الصحابة الكبار مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبرهم عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه بظاهره، كان يشهد الشهادتين ويصلي ويخرج في الغزوات، فكان يتعامل معه على انه ايوه عارف انت عايز تقول ايه، عايز تقول ان المنافقين ما تركوش الصلاه وكثير من المسلمين تركوا الصلاه للاسف الشديد. ربنا يرحمنا، ما للاسف بسبب عده اسباب المسلمين اللي هم تركين الصلاه دلوقتي، بسبب اولا المناهج لم تحث على الصلاه، المناهج الدراسيه اللي درسوها، التلفزيون يعني اللي بيطلع مثلا عنده مشكله ما بيقولوش اريحنا بها يا بلال، لا بيقول له اشرب لك كاسين تنسى. المجتمع والعداء دلوقتي، حتى الاباء لو واحد جه يصلي يقول له يا ابني انت بقيت متطرف ارهابي متشدد متزمت منخرط رجعي فاصبح يعصب كل ما هو سيء للدين بالظبط. فهو المشكله ايه؟ المجتمع والعادات والتقاليد المناهج الثقافات كل ده، زائد عدم العلم باهميه الصلاه، وان هي اول ما يسال عليه العبد يوم القيامه فان صلحت فقد نجح وافلح وان فسدت فقد خاب وخسر، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فنسال الله السلامه. يبقى دلوقتي لما واحد يعتصم ويكون غير مسلم اقول يهدينا الله ويهديكم، او يهدينا الله واياكم. اما ان كان مسلم فتقول ايه؟ يرحمكم الله. امتى؟ ان قال هو الحمد لله، فان لم يقل فلا تشمته، فان لم يقل فلا تشمته. هذا خارج الصلاة. اما في الصلاة فهل يجوز لمن عطف في الصلاة ان يحمد الله عز وجل في نفسه؟ نعم، يجوز لمن عطف في الصلاة أن يحمد الله سبحانه وتعالى في نفسه، ولكن لا يشمته صاحبه، وإلا مش تبقى صلاة. لحديث رفاعة ابن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ده فين؟ في الصلاة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، ركز معايا في اللي جاي، والذي نفسي بيده لقد ابتدرها، يعني خطفوها كانوا عايزين ياخدوها، لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها، أيهم يصعد بها. وده حديث صحيح رواه الترمذي في كتاب الصلاة، والنسائي وصححه الألباني في المشكاة رحمة الله عليه، والحديث رواه أيضا البخاري في كتاب الأذان، لكن ليس فيه ذكر العطاس. العجب هنا بقى إنك تقول يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة زي دي شاف بضعة، خلي بالك بقى معايا، والبضعة من 3 لـ9، شاف بضعة و30 ملكا يبتدرونها. انت دلوقتي ممكن تقول ايه؟ ايه العجب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لحق يشوف الملائكه دي؟ اقول لك لا، اللي اعجب منها انه عارف عددهم. صح ولا لا؟ اصل انت عارف يعني ايه يبتدرونها؟ يعني جم بسرعه ياخدوها ويطلعوا جري، لحق يعدهم. معايا ولا مش معايا؟ انت خدت بالك؟ بعض العلماء قال ايه؟ طب اشمعنى بضعه و30 ملكا؟ قال لك لو عديت الكلمات اللي الراجل قالها يطلعوا بضعه و30 حرفا. فكأن كل حرف كان ملك عايز ياخد حرف منه. قال الشوكاني: ويدل ايضا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس، ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته، فإنه لم تفرق بين الصلاة وغيرها. يعني أحاديث إذا عطست فاحمد الله، ما بينتش هنا تخصيص الصلاة عن غير الصلاة، فالحديث مطلق عام يطلق على الصلاة وعلى غير الصلاة، ما لم يأتي حديث آخر يخصصه في غير الصلاة. ومما يؤيد هذا أيضا ما في حديث معاوية بن الحكم قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقلت: يرحمك الله، في الصلاة. المهم الحديث يعني، والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب المساجد. وفيه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من شمت العاطس ولم ينهه العاطس عن الحمد، فدل على مشروعيته والله أعلم. الأولى دي مش مفهوم، مش فهم. صلى رسول الله، أنا ترجمها له صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث اللي ذكرناه أنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس هذا الرجل الصحابي لم وحمد الله في الصلاة، ثم شمته الآخر في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ونهى من اللي شمته، لكن ما رجعش مين اللي حمد. فده معناه ايه؟ ده اقرار من النبي المختار على ان الحمد في الصلاة على العطس امر ايه؟ مباح. طيب، هل يجوز القصر، القصر في الصلاة بمجرد الوصول الى المطار؟ احنا عارفين ان في مسافة تبيح القصر في الصلاة، وعلى مسألة فيها خلاف ما بين العلماء، منهم من قال بكل ما يطلق عليه اسم السفر سواء كانت المسافة كبيرة او صغيرة فيجوز لك فيه انك انت تفطر وتعيد في عدة من ايام اخر، ويجوز فيه ان انت تقصر في هذه الصلاة ما دام يطلق عليه اسم سفر. وده رأي الظاهرية وغيرهم. ورأي اخر يقول لا، هي بالمسافة، وعينها ما يقرب من مسافة 83 كيلو متر فيما فوق. المهم، هل يجوز بقى القصر بمجرد الوصول الى المطار؟ نعم، يجوز للمسلم ان يقصر الصلاة بمجرد وصوله الى المطار. ليه؟ لانه فارق عامر قريته، المنطقة العاملة بتاعت السكن، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه، منفصلة عن المطار. اما من كان من سكان المطار فانه لا يقصر في المطار لانه لم يفارق عامر قريته التي يقيم فيها. وصلت؟ طيب، سؤال: لو لم تقلع الطائرة فلم يسافر، فهل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ رجل وصل الى المطار فأكثر في الصلاة، فبعدما ركب الطائرة تغيرت الأحوال الجوية بقدر الله، فلغوا الإيه؟ لغوا الرحلة المرة دي. الراجل ده يعمل إيه؟ هينزل ويرجع. يا ترى بقى الصلاة اللي صلاها وقصر فيها دي وأكثر فيها يعني، يعمل فيها إيه؟ فبقول لك هنا، لو لم تقلع الطائرة فلم يسافر، فهل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ الجواب لا. ليه؟ لما قدم عليه، لأنه أتى بها بأمر الله سبحانه وتعالى موافقة لشرعه، فتكون مقبولة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب الرجل ده عمل عمل عليه أمرنا ولا ليس عليه أمرنا؟ عليه أمرنا. فمفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الله وأمر رسوله فهو مقبول بإذن الله جل وعلا، وهذا ما جاء في كتاب الشرح الممتاز. طيب، سؤال: كيف يصلي المسلم في الطائرة أو السفينة؟ كيف يصلي المسلم في الطائرة أو السفينة؟ من كان في طائرة أو في سفينة فيجب عليه القيام في الصلاة الفريضة، لأن القيام ركن وفرض، ده للمستطيع. إن استطاع، إن استطاع، وهذا هو القيد. فإن خاف السقوط أو خاف الغرق ونحو ذلك فهو غير مستطيع للقيام. يعني مش معنى كلمة مستطيع يعني معناه أنه الراجل عنده صحة يقدر يقوم. طب ممكن يكون شاب وكمال أجسام وكويس جدا وجاي يقف على السفينة، بس هو يعني امكانياته المالية حاجة السطح خلاص، والسفينة بتيجي في موج، انت عارف بقى ماشي في المحيط والموج هناك مش موج عادي. هو لو واقف يصلي وهو واقف ممكن يعني بس على ما يقرأ الفاتحة يقرأ السورة القصيرة تحت، تفهم قصدي ايه؟ فده الحل معاه ايه؟ لو في جنبي حاجة زي عمود يقف ويمسك فيها معايا، مفيش، ويخشى على نفس السقوط يعمل ايه؟ يبقى هنا اصبح دلوقتي مستطيع ولا غير مستطيع؟ يبقى نظرة مستطيع مش معناها مستطيع بدنيا، معناها مستطيع برضو للظروف المحيطة بيه ولا لا؟ فإن خاف السقوط أو الغرق ونحو ذلك فهو غير مستطيع للقيام، فله أن يصلي جالسا إيماء بركوع وسجود. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. فالأصل صلي فيها ده الأصل، إلا ده استثناء بقى، إلا أن تخاف الإيه؟ الغرق. وهذا حديث صحيح رواه البزار وغيره، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو موجود في فقه السنة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إذا كان السفر طويلا وحان وقت الصلاة وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة فإنه يصلي في مكانه قائما عند الكرسي بتاعه يعني بدون اعتماد، ما يستندش على حاجة يعني. إذا صارت الطائرة مستوية يعني ما هيش لسه طالعة أو هيش إيه؟ نزلة، فإنه يصلي في مكانه قائما بدون اعتماد إذا صارت الطائرة مستوية وليس فيها اهتزاز، وإلا فيتمسك بالكرسي الذي أمامه، يمسك في الكرسي اللي قدامه، ده الكلام ده لو لقى الطائرة إيه؟ بتهتز، لكن يومئ بالركوع قدر ما يمكن، يعني هو ماسك يحاول يومئ يعني يحرك رأسه انحناء بالركوع والسجود بقدر ما يستطيع، والظاهر انه لا يستطيع السجود حسب الطائرات المعروفة، يعني اصل الكرسي يدوب بيبقى قدامك الايه؟ الكرسي التاني، طب ده هيسجد ازاي؟ فنقول اجلس على الكرسي ثم اومئ ايماء بالسجود. ده لو ما فيش، ما احنا قلنا دي في البداية. كل هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم، وهو الرجل هنا بقدر ما يستطيع حاول يتقي الله سبحانه وتعالى. فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائما، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالسا. وهناك أيضا مسألة مهمة، رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر في الحضر، ركز معايا في دي كويس قوي، رجل مسافر وفي أثناء السفر، أثناء مرحلة الإيه؟ السفر، خلي بالك هو لو كان مقيم كان هيتم صلاته، طب وأثناء السفر أو في السفر هيعمل إيه في صلاته؟ هيكسر في الصلاة؟ لا اسمها يكسر، يكسر دي موضوع تاني، يكسر دي أنا معناها هيؤثر في الواجب اللي عليه. المهم فرجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعا، يصلي ليه بس يا عم الشيخ؟ مش الراجل دوت دلوقتي مسافر؟ ايوه بس فاتته الصلاة بتاعت الايه؟ بتاعت الحضر، ولما دخل وقتها كان هو فين؟ الحضر يعني في المكان بتاعه، المكان المستقر فيه اللي ساكن فيه المقيم ليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. يعني ايه فليصليها؟ هو ده الشاهد بقى، كلمة فليصليها اذا ذكرها اي يصلي هذه الصلاة كما هي اذا ذكرها في اي وقت وفي اي مكان، يعني بنفس الهيئة وبنفس الكيفية، يعني يصلي الظهر اربعة زي ما كان هو مقيم في البلد دي، لان هو نسيها في البلد ان هو كان مقيم فيها، ولان هذه الصلاة لزمته تامة وهو في الحضر فوجب عليه فعلها تامة رغم ان هو في السفر، وهذا واضح. طيب نتكلم بقى عن كده، خلصنا كده المخالفات الخاصة بالصلاة. طيب دي بعد المخالفات العامة في الصلاة، المخالفات العامة نتكلم بقى ان شاء الله عن مخالفات القيام في الصلاة. هنتكلم بس عن الايه دلوقتي؟ القيام. القيام ده مش هاخد يوم واحد، هنتكلم عن القيام بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن الأخطاء اللي في القيام القولية والفعلية.